الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بقول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وكما تعودنا نبدأ بشرح المفردات. الطعام مكتوب ما يؤكل، وجمعه أطعمة. طيب دي لا يأتيكما طعام ترزقاني، الرزق أصلا العطاء الموقود، العطاء الموقود. يقال رزق الأمير جنده، يعني أعطاهم إيه؟ مقرراتهم من العطاء. ويحمل عليه غير الموقود، يبقى العطاء سواء كان الموقوت أو غير الموقوت لأنه يحمل على الموقوت. يقال رزقه، يرزقه رزقا بالفتح، يعني أعطاه إيه؟ رزقا. طيب دي كلمة ترزقاني. الشيخ محمد حسان كان ذات مرة بيقول خلي الناس تسترزق، خلص ايه ما راح زار بتاع الاسطنطه ده، فقفلين الصندوق. هقول طب مش فاتحين اللي خلي الناس تسترزق، يعني الراجل حامل طنطه مش عارف يحمل الصندوق بتاعه، يعني عيب قوي في الاله يبقى حامل بلد بحاله ومش قادر يحمل ايه الصندوق بتاعه. فهو قال ايه؟ يسترزق بالقاف، ده معنى انها يسترزق بالهمزه لها معنى. الرزق يعني المصيبه، رزقنا يعني اصيبنا، لكن احنا رزقنا يعني اعطينا الايه؟ الرزق. اتى ياتي اتيانا واتيا واتيا ومأتى ومأتاتا، يعني جاء. اتى يعني جاء. قال الشاعر: أتته الخلافة منقادة. الخلافة بتأتي يا جماعة، دي في البلاغة بيسموها ايه؟ استعارة مكنية. يعني الخلافة شبهها بإنسان يأتي، أتته الخلافة أي جاءت. طيب إني تركت، ألترك الشيء يتركه تركا خلاه. الملة الدين، والجمع ملل، الآخرة دار الحياة بعد الموت. كفر بالله يكفر كفرا وكفرانا لم يؤمن به. دي بعض المفردات الموجودة في الآية. الإيضاحات النحوية، بعض المسائل النحوية الموجودة في الآية. جزاك الله خير. نقول قال لا يأتيكما طعام، نعرف طعام إيه؟ فاعل. لا يأتيكما طعام، أمال الضمير إيه؟ يأتيكما مفعول به بس قدم على الإيه؟ على الفاعل. هو بيقول لي قاعدة، أنا بقول إذا كان الفاعل مظهرا اسم ظاهر يعني، والمفعول مضمرا، وجب تقديم المفعول على الفاعل. إذن هذه قاعدة، بلما الفاعل يكون اسم ظاهر والمفعول ضمير، يبقى تقديم المفعول هنا ايه؟ واجب. طب نجرب كده يمكن تنفع الناحية التانية. قول لا يأتي طعام كما، احنا ممكن نعملها بس مش هنخلي الضمير متصل بقى. قول لا يأتي طعام اياكما، لكن في مثل اذا امكن اتصال الضمير خرجنا من قاعدة تانية، فلا داعي ايه؟ إذا أمكن اتصاله فلا داعي للمجيء به منفصلا. إذا أمكن الضمير ده خليه متصل، ليه نعزله ونخليه مستقل يعني منفصل؟ ملهاش لازمة. وإذا كان الفاعل مضمرا وجب تقديمه على المفعول سواء كان المفعول مظهرا أم مضمرا. يعني لو الفعل هو اللي ضمير ما يتقدمش عليه المفعول به. قل ساعدت خالدا. طب لو انا حبيت بقى اقول ساعدة اقولها ازاي؟ عاوز اعمل الضمير ده اخره، تنفع؟ مش هتنفع. اذا كان الفعل ضمير هيتقدم ويتصل بالفعل، يبقى متصل بالفعل. طيب منقول قال فعل ماض، من الذي قال؟ دي بضمير مستتر، قال هو. ماذا قال؟ الكلام اللي جاي ده كله مفعول ايه؟ ونسميه جملة مقول القول. طيب ندخل على جملة مقول القول، لا يأتيكما طعام. ما نوع لا؟ نافية. هل النافية تجزم؟ ولذلك الفعل هل جزم؟ اذا الفعل مرفوع. طيب يأتي علامة الرفع ايه؟ ضمة المقدرة. لماذا؟ ثقل ولا تعذر؟ لا ثقل. اقول لا يأتي تنفع، مادام تنفع بس تقيلة، تقول منع من ظهورها الثقل. طيب جملة ترزقاني، نعم على الألف، يرى لن يرى منصوب فتحة مقدرة، لا يرى منصوب ضمة مقدرة للتعذر، الألف لا تقبل أي حركة، ما ينفعش أصلا. لكن في فرق بين ما ينفعش وينفع بس تبقى تقيلة، مع اللي ما تنفعش خالص قول للتعذر، لكن اللي تنفع وتكون ثقيلة قول إيه؟ للثقل. طعام ترزقاني، الجملة ترزقاني في محل ايه وليه؟ طعام ترزقاني، نعم بارك الله فيه. طب ايه اللي خلينا نعرف انها نعم؟ الجمل واشبهها بعد النكرات صفات وبعد المعرفة احوال. يبقى انا اقول طعام موصوف بقى طعام ايه ماله؟ ترزقاني. طب الهاء اللي فيها دي تبقى ايه؟ بارك الله فيك ما شاء الله، لان الفعل ترزق مبني للمجهول، فالف الاثنين الموجوده في الفعل ترزقا هي كانت اصلا مفعول به اول، فاخذناها ايه؟ نائب فاعل، وتبقى الهاء مفعول به ده. الهاء ده عايده على ايه؟ الطعام. ترزقانه عايده على الطعام. طيب وطبعا قال ترزقاني، الف نائب فاعل والهاء هنا مفعول به اذا بني الفعل المتعدد المفعولين المجهول، وقال الهاء هنا مفعول به، الكلام ده صحيح؟ مفعول به ثاني، لان المفعول الاولاني بقى نائب فاعل والثاني ده نظمه ثاني. تظل مفعول به ثاني، ما تتغيرش. بعض الناس يقول لك انت كنت بتقول ثاني لما كان في اولاني، ما عادش في اولاني، نقول له لا، اصل العملية مش عملية تاني عشان نفرق بينهم الايه؟ لا، ده له تأثير في المعنى، يعني كونه ثانيا له تأثير في الايه؟ في المعنى. في بعض الناس يقول لك النائب الفاعل بعد ما عرفه يقول لك وهو المفعول الاول، بعد يقول نائب فاعل مرفوع او مبني في محل رفع لو كان في مفعولين يقول لك وهو المفعول الاول، عشان لما تقول الثاني يقول لك انت بتقول ثاني ليه؟ ما انا قلت الاولاني اهو، بس الاولاني استلفناه عشان يحل محل مين؟ الفعل، يبقى نائب فاعل. قبل الفعل اعطى والفعل سمى. انا قلت كلام في كلمه سمى قبل كده، تتعدى الى المفعول الثاني تارة بنفسها وتارة بحرف الايه؟ الجر. مثاله سميت ابني يحيى، سميته فعله ايه؟ وفاء. سميت مين؟ ابني في مفعول اول، سميته ايه؟ يحيى. مفعول تاني تقول بقى سميته بيحيى، ادخلت حرف الجر على المفعول به الايه؟ الثاني، والاثنين في القران يعني، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما تيجي تعرف زوجناكها تلاقي فعل وفاعل ومفعول اول ومفعول ثاني، الفعل إذا وجد تعدى اتعدى بنفسه زي سمى بنفسه، ويتعدى بحرف الجر ازاي؟ وزوجناهم بحور عين، يبقى دخل الباء وسمى زي زوجه زيها بالظبط. طيب إلا نبأتكما فين؟ نعم. لا بتقول لو ضر ومجرور وله محل تقوله، يعني لما يكون عندك باء دخلت على مفعول به، مفعول به حكم النصب، والباء خلته ايه؟ مجرور، فانت تقول مجرور لفظا منصوب محل، او تقول منصوب بفتحه مقدره منع مضورها حرف الجر الايه؟ الزائد. هذا كلام يعني متواتر، يعني نقوله كتير. لما هل من خالق غير الله، اصل الكلام ايه؟ هل خالق، خالق مبتدا فسبقت بحرف جر زائد اللي هو من، هل من، فاللفظ جره لكن المحل مرفوع، فانت بالخيار، اما ان تقول مبتدا مرفوع بضمه مقدره منع مضورها حرف الجر الزائد، او تقول مجرور لفظا مرفوع محل. فاذا كان الجر والمجرور في محل تقوله، اما مفيش محل، مفيش محل مش متعلق بحال خلاص. لا مش في بعض الافعال في اللغه بتتعدى لمفعول واحد بنفسها ثم تتعدى الى الثاني تارة بنفسها وتارة بحرف الجر، اشهرها زوج وسمى، لكن في افعال تانية لا شك يعني. في افعال بتنصب ثلاثة مفاعيل، حد يجيب لي واحد منهم بس عشان يبل ريقي كده، هبله بالمي. عاوزين فعل بينصب ثلاث مفاعيل ومن كتاب الله، مش هيطلع بره. معقول؟ لا ده انا كنت احسدكم مش حسدكم بقى. ها؟ ايه هي سورة هود دي كام كلمة؟ ايه اللي سورة هود؟ فاتات مفاعيل؟ لا دي فات ليه؟ لا في سورة البقرة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علي، الفعل يري وما قام بمعناه زي أعلم، يعني تقول أعلمت زيدا الخبر صادقا، عرفت أن الخبر إيه؟ صح. أعلمت أن فعل وفاعل زيدا الخبر صادقا، أدي ثلاث مفاعيل. فيريه نعم مفعول ثالث. اه لا لا مفعول ثالث، الفعل اعلم وارى، ارى مش مضارع، ارى ماضي، اريته، اراهم الله اعملهم ايه؟ حسرات عليه. طيب طبعا هو عاوز يتكلم على الاستثناء عشان الا، لكن هنا الا النفي والاستثناء له غرض بلاغي، لا يأتيكما إلا. النفي والاستثناء ده في البلاغة بيسموه إيه؟ لما يجي ماشي ده في النحو أسلوب مفرغ، لكن في البلاغة النفي والاستثناء بنحتاجه لعمل شيء في اللغة للتأكيد، يسمى أسلوب قصر، يسمى أسلوب إيه؟ قصر. يقول وما محمد إلا رسول، نفي واستثناء. إن أمهاتهم إلا الله، إن أنت إلا نذير، إن بمعنى ما. بالنفي والاستثناء من أسلوب القصر. نبأتكما، إيه الجملة العجيبة دي؟ نبأت فعله إيه؟ طب والكاف أول والضمير ها؟ طيب نرجع نعود الألف دي لها اسم، واسم بقى يعني نادر أن يعرف. الألف دي بعد المية، ها؟ لا لا، إذا أنت عديت الحدود كده. من أسمائها الفارقة، لكن تسمى ألف العماد. ألف العماد ليه بقى؟ الميم معروفة للجمع، صح؟ نبأتكم، بس هدول اتنين مش جمع. يقوم يجيبوا ألف عشان يقولك إن الميم دي ليست للجمع. طب أنا نبأتكم يبقوا كم؟ جمع. أنا نبأتكم ما، يبقى ألف العماد أو الفرق. حتى لا نظن ان الميم تستعمل هنا للجمع. الف العماد اللي هي بتاتي بعد ميم الجمع عندك الكلام على المثنى، يعني ذلكما مما علمني ربي. ذلكما لو انا شلت الالف دي بقى ايه؟ ذلكم، بكلم جماعه، لا ذلكما، عشان افرق في استخدام الميم بين حالة التثنية وحالة الجمع. يبقى نبأت فعل وفعل والضمير مفعول، مفعول به، لكن هنا الباء دخلت على المفعول الثاني. هي كان ممكن تمشي نبأتكما تأويلة، نبأتكما ايه؟ تأويلة، لكن دخل حرف الجر على المفعول به الثاني فبقت بتأويله. قبل أن يأتيكما، قبل طبعا ظرف منصوب، أن أداة إيه؟ نص للمضارع، حرف مصدري ونصب، عشان كده تلاقي الفعل يأتي الفتحة موجودة على الياء، وأنا ملحوظة طيبة إن الفتحة تظهر على الواو والياء لخفتها، يعني الضمة تقدر. لما جه الفعل فوق لا يأتيكما مفيش ضم، لكن لما جت الفتحة ظهرت لا أي يأتيكما. طبعا يأتيكما زي اللي فوق، بس الفرق انه منصوب. ذلكما مما علمني ربي. انت ممكن تقول ذا اسم إشارة مبتدأ، واللام للبعد، والكاف للخطاب، والميم للجمع، لكن عقبت بألف العماد حتى نفرق بينها. يعني هي هنا مش جمع، ده بنتكلم على مثنى. نعم، للبعد، والكاف للخطاب، والميم للجمع، وألف العماد. في بعض الناس يقول لك ذلكما ضمير، كلها اسم إشارة أقصد، في بعضها كده ما تفصلش بين اللام والكاف، هي كلها اسم إشارة وخلاص. طيب مما أصلها إيه؟ من ما، يبقى تفردها كده من حرف جر. ما مجرور بمن، بس ده اسم مفعول مبني، يبقى مبني في محل إيه؟ جر. واحد يقول لي أين العائد؟ فين العائد؟ ايه العائد ده؟ ايوا، مما علمنيه ربي، اللي هو المفعول به بتاع الفعل علم. ما علم عايز مفعول به، مفعول به ايه؟ تاني. وعلم من العلم الله، رب يعني. علم مين؟ علمني، الياء مفعول اول، علمني ايه؟ لسه في مفعول تاني اللي هو الهاء، وهو العائد. والمعنى مما علمنيه ربي، ده العائد. مقدرة، هو حتى أشار إليها في الكتاب، العائد محذوف والتقدير مما علمنيه ربي. إني طبعا ربي ذي الفاعل، وأضيف لياء المتكلم، صح؟ ربي، وما دام أضيف لياء المتكلم هيعرف بحركات إيه؟ مقدرة. يبقى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ايه اللي منع من ظهورها يا جماعة؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. بعض الناس بيقول للتعذر، وصح ما يتعذر ان انا اشكل الباء باي حركه مع وجود الياء. بس انا ما بقول اشتغال المحل، بفسر نوعيه الايه التعذر نفسه بحركة المناسبة. ايه المناسبة دي؟ يعني لا يناسب الياء الا الكسرة، خلاص المحل ما عادش يقبل اي حركة تانية، تقدر لي بقى فتحة وضمة وكسرة، ما عادش يقبل اي حركة. اني انه ايه اسمها اصلها ايه؟ انني حذفت احدى النونات للتخفيف. لا شبه الجمل، هذا مما علمني رب جر المجرور. نعم نعم. اني انه اسمه، وهنن زمان ونذندن كثيرا. الضمير اللي متصل بانه وقتها اسمه، الضمير اللي متصل بانه او احدى قطع اسمها على طول، يبقى اني الياء اسمه. وتبحث عن الخبر اللي كمل المعنى. اني بعمل ايه؟ تركت بلة قوم. يبقى الجمله دي على بلاطه بخبر ايه؟ خبر ان في محل رب. تركته فعل وفاعل من لات مفعول، قوم مضاف اليه. جات لك جمله ايه ثانيه؟ جمله نافعه، قوم موصوفين بانهم ايه؟ لا يؤمنون بالله، لا نافيه. عشان كده لقيت الفعل يؤمنون مرفوع وعلامه رفعه ثبوت ايه؟ النون، لانه من الافعال الخمس. طب فين فعل يؤمنون؟ اهو جماعه خلي بالك، الافعال الخمسه معاها فاعلها الآية الاثنين، هو الجماعة هي المخاطبة. المخاطبة لو كان مبنية للمجهول يبقى معاها نائب الايه؟ نائب الفاعل. نعم نعم. وهم بالآخرة هم كافرون. هم الأولانية دي مبتدأ، فين خبر هم الأولانية؟ أنا ممكن أقول جملة هم كافرون جملة اسمية تانية مبتدأ وإيه؟ وخبر، وهي خبر المبتدأ الأول. وممكن أعتبر إن هم ضمير فاصل، وتبقى كافرون خبر هم الأولى. أيوة هم كافرون بالآخرة، يعني جاء ضمير الفصل للتأكيد. هذا سائغ وجائز وكذلك الآخر. هو حتى في الكتاب بيقول لهم الثانية توكيد، يبقى اعتبرها ضمير ايه؟ ضمير فصل التأكيد. لكن يجوز ايضا تخليها مبتدأ ثاني، كافرون خبرها والجملة الاسمية خبر هم الأول. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم نعرف يا جماعة إبراهيم بدل بدل بدل نوعه ايه؟ بعض من كل. ان ابراهيم بعض الاباء، ابائي فلان وفلان وفلان. والبدل يتبع الايه؟ المبدل منه. طب المبدل منه هنا في اعرابه ايه؟ ابائي مضاف اليه. لا ده ابراهيم، ابائي مضاف اليه، يبقى ابراهيم مجرورة بدل المجرور بالفتحة. ثم ما شاء الله في مجرور بالفتحة، هاي مجرور بالفتحة لأنه من صرف للإيه؟ للعلمية والعجمة، لازم يتم مع بعض، ما ينفعش واحد تقول عالم أعجمي، للعلميات والعجمة. واعطف عليها بقى إسحاق وإيه؟ ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فين اسم كان يا جماعة؟ اسم كان فين؟ طب ما كان لنا أن، لنا ده الخبر مقدم اهو، أي ما كان أن، ما كان الشرك بالله لنا. يبقى المصدر المؤول من أن والفعل هيبقى ده اسم كان بس ايه؟ مؤخر في محل رفع. وقد اشار الى هذه المعلومه في الكتاب، فقال المصدر المؤول، المؤول عندكم الهمزة مكتوبة بعد الواو ولا فوقها؟ لا، حطها فوق الواو. مؤال الهمزة المفتوحة بعد ضم ترسم على الواو، الهمزة المفتوحة إلى يا أم. لما تيجي تقول يا أم القوم أقرأهم، يا أم بتبقى إزاي؟ يا واو. الواو دي حمالة شايلة مين؟ هي مش واو، هي جاية تشيل الهمزة بس، لكن الحرف أصلا همزة مش واو. نعم، مضمون هي ما أصل في حالات المفتوحة بعد ضم والمضمومة بعد فتح كلاهما على الواو. يا أم مضمومة بعد إيه؟ فتح. العكس أقرأهم، لا دي زي إيه؟ مضمومة بعد فتح برضه على الواو. لو عكسنا المؤول يؤاخذ يؤذن يؤا مفتوحة بعد ضم، طب مؤا مفتوحة بعد ضم، يبقى مفتوحة بعد ضم والمضمومة بعد فتح كلاهما ترسم على الواو. اصل دي مش واو، الواو اللي جاي الهمزه دي مش واو، دي صوره انا بسمها حمال، حماله جايه تشيل مين؟ تشيل نفسها بقى. طيب تقول لي طيب هو مين اللي بيتكلم؟ سيدنا يوسف. طب هو سيدنا يوسف ابوه ابراهيم واسحاق ويعقوب، دول ابوه. يطلق الابو على الجد وعلى العم من باب التغليب، لكن اياكم والسطح. يعني ايه؟ يعني بقى ما نجيش بقى نقول بقى ايه اذ قال ابراهيم لابيه اذر، لا ده مش ابوه. ليه؟ لان انت تقول واحد ابوك محمد، هنا ابوك محمد يبقى عمك. هو انفصل القران بلهجه مصريه عاميه، يعني الكلام ده فتح الصحابه قبل كده صح؟ هل سمعتم في حديث واحد بيقول لصحابه كده ابوك محمد هنا وابوك زيد هنا وابوك ابو محظوره هنا وابوك عقبه بن عامر هنا؟ الكلام ده لهجه مصريه عاميه، فلا ينبغي حمل القران على مثل هذا. نعم، ده موضوع الرسم بقى، هكذا رسمت. صحيح، انت عاوز تغلب هذا امر تعبدي، اقبله على حالي. اخ بيقول لنا عاملين امتحانات في الثانويه عندنا كده وبتاع وشويه قلق كده، فاقول ايه الحكمه من كده؟ ده امتحنوا الطلبه اللي قلتوا لا ده امر تعبدي. تسالش. انت تنفذ وبس. فحلو حكايه الامر تعبدي دي. هكذا يقول لك الفاعل مرفوع ليه؟ هكذا قال العرب. انت ناصح العرب نطقوه مرفوع خلاص خلصوا. بروح اسالهم بقى انتوا بعطيه ليه؟ استغربنا بقى في ال طيب من شيء. شوف ما كان لنا ان نشرك بالله شيئا. من شيء بيسموا من دي زائده. تقول اوه ده في مشايخ بيقولوا حرام ما تقولش القران في حاجه زايده. هو احنا نقول زايده يعني ملهاش لازمه؟ ان كان بالمعنى ده يبقى حرام علينا فعلا. ان قلنا ان فيك حرف مش كلمه في القران ممكن نستغني عنه يبقى حرام غلط. انما وعشان كده بعض بتوع النحو، اصل انت ممكن تلاقي واحد مخه ناشف واقف على كده زائد القران في زائد ازاي ما يقولوا حاجه لله؟ لا ما فيش حاجه زي عم الشيخ، اصل انت كمان كلمه تبقى انت دخلت في طلعت من دايره الاسلام. يا عم استنى، بعض المرات يقول لك ايه زائد نحوا لا معنى. زائد فين؟ في النحو يعني، بس جاي للتاكيد، جاي يعمل شغلانه مش جاي كده. ثم القران على لغه العرب والعرب يستخدمون الحروف الزائد، ايه المشكله؟ يعني سبحان الله يجي يقول لك القران بلسان عربي ايه؟ يقول لك طب تعالى خد شبهه يا سيدي. ايه الشبهه؟ قال لك انت لسه بتقول ابراهيم على الاعجام واسحاق على الاعجام. منين على الاعجمي وانت تقول القران بلسان ايه؟ يبقى القرآن فيه كلمات أعجمية ولا ما فيش؟ تقوم ترد تقول له يبقى فيه ولا ما فيش؟ فيه؟ سؤال. نعم. الكلمة أعجمية من حيث الأصل، لكنها دخلت إلى لغة العرب واستخدمها العرب قبل نزول الإسلام، قبل القرآن ما ينزل. فالقرآن هو بيتنزل، لا العرب بتستخدم الكلمات دي، يبقى هي العجمة من ناحية الايه؟ الأصل، مش هي لسه عجمية. مولدة، يسمها مولدة. شوف، عليك بالكلام الفصيح الصحيح، استخدم كلمات ربك. تعجبني الشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك فيه يا رب وفي علمه، اللي يقول له ازيك يقول له ملهاش اصل. كلمة ازيك، قال له وهي ايه ازيك دي صحيح؟ يروح ازيك زيتوه ولا ايه؟ يقول له في ناس عندنا يعني بيبحثوا في اللغة قالوا انه ملهاش اصل. طبعا ده تواضع منه، الا فهو عالم جليل في اللغة يعني. كل علمائنا علماء في اللغة كذا ايضا والله اعلم. فاللي يجي واحد يقول له عمه قال له هذه لغة قوم غلبونا على لغتنا، لغتنا ما فيهاش عمه، فيا عمي او عمه ما فيهاش ها. لما النبي قال لابي طالب يا عمه قل لا اله الا الله، سبحان الله، كلمات القرآن جميلة استخدمها. يعني احنا نولد نجيب بنك ونجيب برافو ونجيب مش عارف ايه ونسيب الكلمات الحلوة بتاعتنا الجميلة لحد ما بقت فيها عجمة، مش هي اللي فيها لسنة. هي عايزة كلمة لن يستنكف المسيح، ايه يستنكف دي؟ ما لو انت تستخدمها ما كانتش بقت غريبة عليك، انما انت تستخدمها خاص. ايه المدى كده تمزح معاه تقول اتستنكف عن هذا الامر؟ هيضحك لك اول مره انا مش متعود على كده، بعد كده ايه متعود. ده نصيحه يا جماعه لنفسي ولكم وللناس، استخدام الالفاظ القرانيه في اللغه حتى يعني تجري على اللسان فتذهب عجمه لساننا. العجمه اللي احنا عندنا ده انت تقول العاديات بضحى، ايه العاديات وايه بضحى وسننا ما عادتش فايته، حتى كسر الصور ما احناش عارفين ايه، وشيوخ وبقالنا سنين نتعلم ولسه ما عرفناش الله الصمد يعني ايه. خير طب ما نعرفه مره، وحتى تلاقي واحد يعرف معاني الكلمات وما يستخدمهاش وما ايه ينساها، استخدمها خلاها تجري على اللسان. كلمه سبهلاله معناها ايه؟ ها؟ نعم، سبهلاله ممكن نقول عليها كلمه منحوته أو كلمة صحيحة. في ورد يعني يا شطيب يقول فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهلالة. الوقت الذي يمر بلا فائدة يبقى مضى إيه؟ سبهلالة. لكن إذا كان معناها سبها على الله، يقول لك ده دي ماشية إيه؟ سبهلالة كده عن الإهمال، يعني الحاجة المهملة تبقى بتاعت ربنا والحلوة تبقى بتاعتنا. ويجعلون لله إيه؟ ما يكره. العيل يتولد اعمى يقول لك خليه بتاع ربنا، او متخلف عقليا يقول لك دي بتاع ربنا. طب والعاقل والذكي لا دي بتاعنا احنا، يطلعها طبيب ومهندس وطيار وظابط، انما المعوق حفظه الايه؟ حفظه كويس على الطرب عشان ياكل عيش. يعني احنا ولذلك تلاقي في جيل كامل كده كل اهل القران فيهم اعاقات، عاوزين اهل القران يكونوا حلوين اذكياء عقلاء مسكين مناصب الدنيا والدين، مش هيدانوا بقى الدين ايه الاعرج والمشلول واللعور واللحول. طب وبعدين والسليم بيروح فين يا جماعه؟ السليم راح فين؟ السليم راح يطير. سبحانك يا رب. نفسنا العكس، نفسنا الواحد ما كنه انجب ولد وشم فيه الذكاء يبقى بيبقى لله، ده هيبقى داعيه حلو. ده مش نعمل حاجات والله، ده من الراجل يعني فيه علامات النباهة تحفظ القرآن ومتون التجويد وشوية نحو وشوية أصول فقه ونعلمه. ليه؟ عشان الذكاء بتاعه يبقى في الدين. ولا احنا نخلي الأغبياء هم الأئمة؟ بتيجي تكلمه ما يعرفش يكلمه، ما هو غبي. خلاص لما حرف يبقى حرف الجر الزائد اذا جت كلمه بعد لو كانت مرفوعه تقول مرفوعه ضمه مقدر او منصوب بفتحه مقدر او مجرور بكسره مقدر وهكذا. نعم ذلك من فضل الله برضه مبتدا وخبر وكانت بره مثلها علينا على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. فين اسم لكن اكثر؟ طب فين خبر لكن؟ جمله لا يشكرون في محل رفع. انت فاكرين طب لو خففنا لكن يا جماعه هنفترض في غير القران لان القران ما ينفعش نفترض فيه. هنقول الجملة دي جملة ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يفهمون. مش تبقى خارج القرآن. وأخفف النون أقول إيه؟ أنت متعود على لكن اللي بعدها ساكن. لكن الظالمون. لا تقول لكن وتسكنها. لكن أكثر بقى. إذا خففت نون لكن أهملت. يبقى اللي بعدها امتلأوا خبر. يا صاحبي السجن. هي صح يا صاحبي الله ايه الحكايه دي؟ هي اصل صاحبين صح؟ صاحب وصاحب وايه؟ صاحبان في الرفع وصاحبين في النصب والجر. طب ده منادى مضاف يبقى حكمه ايه؟ النصب. يبقى ما فيش بالالف يبقى صاحبين. طب ده اضيف يبقى النون ايه؟ تتحذف تبقى يا صاحبي السجن. الله ده ألف وصف السجن واللام شمسية يبقى عند السين أولية ساكنة الياء ساكنة والسين ساكنة أو أكثر الياء للتخلص من التقاء الساكنين. يقول يا صاحبي السجن وضحت؟ ما الألف وصف تظهرش في وصل الكلام لبعضه واللام شمسية ادغمت في السين أس مش قل. فالحرف مشدد بكام؟ باتنين. الأول ساكن يبقى عندي سين ساكنة وقبلها الياء بتاعة المثنى ساكنة يبقى التقى إيه؟ ساكنان. ومكسر الياء لالتقاء الساكنين يبقى دول يا صاحبي السجن. طب نسمع الأداء. نقول صاحبي السجن. صاحبي كلمة ايه؟ مثنى. معروف ان المثنى اما اخره ألف ونون يا ياء ونون. فلأنه منادى مضاف فحكم النص لأن السجن مضاف إليه. يبقى تيجي بالياء والايه؟ والنون. المثنى أو جمع المذكر السالم إذا أضيف تحذف نونه. فاكرين إنا مرسلوا الناقات ما تقولش مرسلون. إن رادوه ما تقولش رادونه. يبقى جمع المذكر السالم والمثنى إذا أضيف حذفت نون. يبقى استفدت أمرين من الإضافة. استفدت إنها منصوبة لأن المنادى المضاف حكمه النصب. يبقى بالياء والنون. وحذفت النون من أجل الإضافة. يبقى فاضل يا صاحبي. والياء عليها إيه؟ سكون. يا صاحبي. طيب تعال بقى اوصل لصاحبي بالسجن. اول حرف في النطق من السجن حرف ايه؟ السين الاولى من السين الايه؟ المشددة. طب السين الاولى عاملة ايه؟ ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. والياء ساكنة. اذا التقى ساكنان فالاصل ان نكسر الاول. قد نتخلص بغير هذا لكن هذا هو الاصل. انت تقول لم يكن الذين ايه؟ كفر. اطلع لم يكن النون ساكنه واللام بتاعت الذين ايه؟ ساكنه. فارتقى ساكنان كفرنا الاول. لم يكن الذين. افي قلوبهم مرض امر تابوا. امين. اطلع ايه؟ ام ساكنه. والراء من ارتابوا ساكنه. فالتقى ساكنان كفرنا الساكن الاول. ده قاعده عامه. مش على قد دي. فانا عندي ياء ساكنه والسين ساكنه كسرت ياء يبقى يا صاحبي السجن. ها وضحت؟ يبقى انت تعرف ليه الكسره؟ لو ده في نقطة بقى، يعني انت هتشيل السجن هتنادي الصاحبين دي نكرة يعني، ولا دول يصفيه واحد يقول يا صاحبي اضاف لي المتكلم يا صاحبي اتنين برضه، بس اللي لك انت هتخليها كده نكرة، هتقول يا صاحبان نكرة مقصودة ولا غير مقصودة، بتاخد حكمها برضه. بعدين الصاحب لازم تضيفه عشان تفهمه، يعني صاحب مين. طيب السجن مضاف اليه ألف الوصل، إنما تظهر في النطق إذا ابتدأنا به فقط، تقول السجن لكن في الوصل تسقط. لا ولا الألف ولا اللام، سين. اللغة يا جماعة منطوقة ومقروءة قبل أن تكون إيه مكتوب. أنت لو هتتتبع الكلمات المنطوقة هتقول يا صاحبي سين، ايه اللي نطق بعد الياء؟ سين. دعك من ما كتب، اللي كتب ده له نظام ثاني، الرسم ده له نظام ثاني، لكن اللغة منطوقة قبل ان تكون ايه مكتوب. طب نكمل الآية بقى ما دام دخلنا فيه. أأرباب متفرقون خير، ده اسلوب استفهام والهمزة للاستفهام. أرباب نعرفها هي يا جماعة مبتدأ، ومتفرقون نعم ما تقولش خبر، لأن بتقول أرباب متفرقون مالهم خير، دي الخبر. تقول لي ألا وينفع نبدأ بنكرة؟ قال لي إذا كان أنتوا بتقولوا لنا ما ينفعش نبدأ بإيه؟ بنكرة. لا ما قلناش كده، قلنا يجوز البدء بالنكرة أو لا يجوز البدء بالنكرة إلا بمسوغ، إلا بإيه؟ يعني حاجة تبرر ان نبدأ به، وقد جاء هنا مسوغ اللي هو ايه الصفة النكرة، اذا وصفت جاز البدء بها. في القرآن الكريم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبت، أمة ايه مؤمنة، يبقى ايه اللي سوغ ان انا ابدأ بأمة وعنها نكرة؟ انها وصفت أمة، لو قلت أمة بس سينفع، لكن أمة مؤمنة. رجل صالح لقيني، أو رجل صالح لقيته، لو قلت رجل بس يقول لك بدأت بها ازاي نكر، لازم تجيب مسوغ من أي مسوغ. بعضهم قال 24 مسوغ، وبعضهم خلاها 33، وصاحب شذور الذهب قال كلها ترجع للعموم والخصوص، يعني في قوله كل له قانته، مبتدا كل نكره ولا مش نكره، كل ايه اللي سوغ البدء به انها افادت العموم، لان كلمه كل من الفاظ الايه العموم، ها مسوغ. فيبقى لماذا جاز البدء بارباب معناها نكره؟ لانها وصفت، لانها ايه وصفت. وهو علق على كده حتى ذكر قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النامرة. طب ايه المسوق في البيت يا جماعة؟ عند زيد النامرة، ايه اللي خلانا جيب نامرة دي مبتدا مؤخر نكرة، ليه جبته على المسوق ان انا قدمت الخبر ايه عليه؟ يعني من ضمن المسوغات للبدء بالنكرة تقديم الخبر. الشاعر يقول لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خللوا. لميت ميت اسم بنت، لميت موحشا ايه اي لميت طلل موحش، فطلل مبتدا مؤخر نكرة. لماذا ابتدأنا بنكرة؟ لان احنا ايه اللي سوغ ان احنا قدمنا الخبر عليه، قلنا لميات ادي جر ومجرور خبر مقدم. طيب يبقى عند زيد النمره المبرر هنا او المسوغ تقديم الخبر. وهل فتى فيكم، ها طب ايه المسوغ في هل فتى فيكم دي؟ ايه يعني؟ يعني اقول ايه؟ ما فتى مبتدا ونكر، ما الذي سوغ ان ايه ان نبتدا بالنكر؟ وقوها بعد الاستفهام، أقول اعتماده على الاستفهام. ها؟ لا ده هل ده حرف؟ هل حرف؟ حرف استفهام. مين اللي خبر مؤخر؟ ده أسماء الاستفهام أسماء ما عدا الهمزة وأل وهل. يعني متى إيش وأين إيش وكيف إيش إلا الهمزة وهل من الحرف استفهام. حرف الحرف مش محل، لا محل له. طب وما خل لنا نافي، اعتمد على نافي. ورجل من الكرام عندنا، يا سلام شو الكلام الجميل، والله كلام الواحد يعني انا مش عارف لو ما حفظت من اللي يحفظه يعني. شوف رجل بدات بقى نكره ليه؟ لانها وصفت، واللي وصفت فين الوصف ده؟ من الكرام، شبه جمله جاء بعد كلمه نكره، يبقى نعتت، وما دام النكره نعتت يبقى يجوز البدء ايه به. ام حرف عطف، ام الله الواحد القهار. طيب نعرف بقى الله ايه؟ عطف على مين؟ على ارباب. والواحد القهار نعتاد. طبعا القهار صفه مبالغه، عاوزني فعال. صيغ المبالغه المشهوره يا جماعه، المشهوره فعال مفعال فعول فعيل فعل، خمسه للمبالغه صيغ خمسه مشهوره. فعال تقول غفار قهار، فعول غفور شكور. طيب فعال يبقى مفعال زي مئكال مهزار. طب فعيل قدير، فعل زي ذكي فطن، كذلك غبي زي ما بنبالغ في الحسن ممكن نبالغ في الايه؟ في الكبر. طب مين يجيب لي مبالغه غير الخمسه المشهوره؟ واحده بس، واحده. ان الله حيي، ها ستير صيغة مبالغة، لكن فعيل ليست من الصيغ المشهورة. عشان احنا كده ما نقولش للمبالغة خمس صيغ، لا، صيغ خمسة ايه؟ مشهورة، حتى نستوعب الأوزان الأخرى اللي هي غير مشهورة. مثل نعود يعني حسب المعنى، واحيانا التوابع قد يجري بعضها مكان بعض، يعني البدل اذا صح ان يحل محل المبدل منه، لكن هنا نعود افضل، لان مش عايزين نحل حاجه محل حل، لان كل واحده جايبه معنى جديد. لما تقول الحمد لله رب العالمين، هل هي معنى الرحمن الرحيم؟ ده معنى ثاني. مالك يوم، هو مالك يوم الدين، هو الرحمن هو الرحيم، يعني نفس المعنى ولا معنى جديد؟ معنى جديد. يبقى نعود افضل. يصح ان يحل محله. احب الخليفه عمر، احب عمر، ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ فيش. دي مثلا فتح القائد صلاح الدين كذا، فتح صلاح الدين، كلمة نشيل القائد. عن أم المؤمنين عائشة، أشيل أم نقول عن إيه؟ عن عائشة. البدل على نية إحلاله محل المبدل منه، لكن دي خلاها إيه؟ نعود. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم. لا ده احنا عطف مفردات. لا لو انت عدلت تقول الله الواحد القهار، ما ينفعش جمله. لكن لو قلت الله واحد ماشي، الله قهار ماشي، لكن الله الواحد القهار ماله؟ ما ينفعش جمله. هو قد يحتمل، لكن نقول الاعراب من غير تقدير اولى من الاعراب بتقدير. انت عندك نوعين، ممكن تقدر وممكن ما تقدرش، منين احسن؟ فاي الفريقين احق بالامن؟ والله اعلم.